بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الثلاث محاضرات اللي فاتوا تكلمنا فيها عن القرآن الكريم، ما لا يسع المسلم أن يجهله عن القرآن الكريم، وغطينا فيها نقاط أعتقد إن هي كانت نقاط جيدة جدا وكافية جدا للرد على كلام الأنبا بشوي اللي احنا كنا جايبينه. لكن احنا ما زلنا في المقطع اللي احنا كل شوية نعيده. أعتقد إن في بعض الإخوة والأخوات حفظوا المقطع بتاع الأنبا بشوي ده خلاص، لكن احنا لسه شغالين فيه. بيقول ثم قلت لهم أنه لابد أن يكون الحديث في صراحة دون هجوم، لأن هناك نصوص أخرى، ودي بقى اللي احنا هنركز عليها النهاردة، لأن هناك نصوص أخرى لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن، أم أنها أضيفت فيما بعد في زمن متأخر، أنا لا أدري، لكم أنتم أن تبحثوا هذا الأمر، وهذه مسؤوليتكم. لكن أن يقال لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله، واقتبس الآية غلط للأسف، هنا لن يكون هناك اتفاق. فهل قيلت هذه العبارة أثناء بعثة نبي الإسلام، أم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله تحريري لمجرد وضع شيء ضد النصارى؟ لا أعرف، وهناك نصوص أخرى تشبه هذا النص، لكن هذا النص ذكر مرتين. فإحنا طبعا ردينا على كلام الأنبا بشوي بالنسبة لطعنه في القرآن الكريم، ووضحنا بما لا يدع مجالا للشك أن القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن طبيعة القرآن ما بتسمحش لان اي حد يقدر يضيف شيء على القرآن الكريم في مخطوطة كده والموضوع يعدي وهذا النص المضاف ينتشر. الكلام ده يحصل في الكتاب المقدس، ما فيش اي مشاكل، لكن ما يحصلش في القرآن الكريم، لان الله عز وجل قال عن القرآن الكريم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقلنا آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فيها صفتين للقرآن الكريم، إن القرآن الكريم آياته معجزة لا يستطيع الإنسان أن يكتب مثل القرآن أصلا، وفي صدور الذين أوتوا العلم أي أن القرآن الكريم أصلا محفوظ في قلوب وصدور المؤمنين به. فسواء أنت أضفت على مصحف أو ما أضفتش على مصحف، المسلمين بياخدوا القرآن من التلقي الشفهي المتواتر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحفظون كتابهم اللي ما بين الدفتين من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فإحنا النهاردة بقى هنتكلم على عبارة الأنبا بشوي اللي بيقول لأن هناك نصوص أخرى، وبعدين بيقول لمجرد وضع شيء ضد النصارى، وبعدين بيقول وهناك نصوص أخرى تشبهه. هو طبعا احنا وضحنا ان وضحنا قبل كده ان في كلام الانبا بيشوي نوع من انواع التناقض، ان هو بيقول ان بيتساءل عن هذه الايه خصيصا، وبيقول ان الايه دي يعني طول ما هي موجوده مش هيكون ما بيننا وما بين المسلمين اتفاق. وقلنا ان هذا من دأب النصارى، وان الله عز وجل اخبرنا بهذا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم عايزين احنا نتنازل عن ديننا، لكن هم ما يتنازلوش عن دينهم عشان خاطر يكون ما بيننا وما بينهم اتفاق. لكن احنا وضحنا قبل كده ان حتى لو ما فيش اتفاق عقائدي ما بين المسلمين وما بين المسيحيين، ده مش معناه ان احنا ما ينفعش نعيش في ارض واحدة. وان الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فالتعامل بالبر والقسط ما بيننا وما بين المسيحيين مع وجود اختلافات عقائدية ما بيننا وما بينهم ما فيهاش اي مشكلة. لكن هو المسيحي للأسف في نوع من أنواع العجرفة، ونوع من أنواع الكبر، ونوع من أنواع الطغيان، إن لأ مش هيكون ما بيننا وما بين بعض اتفاق إلا لما المسلم يتنازل عن عقيدته ويشوف إيه الآيات دي اللي بتخالفنا في العقيدة. إزاي القرآن الكريم يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب مش عجباه الآية دي لأنها ذكرت مرتين، وبيقول ان يمكن الاية دي اتضافت لمجرد وضع شيء ضد النصارى. طب لما نجيب عشرات الايات، ايات تانية غير لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، برضو كل الايات دي تم وضعها في القرآن الكريم لمجرد وضع شيء ضد النصارى؟ طبعا ده كلام فاضي. دلوقتي عاوز ادخل على طول على الجزء الخاص بيه، ان القرآن الكريم يحتوي على عشرات الآيات التي تتعارض مع مش جميع العقائد المسيحية مع جميع العقائد المسيحية المخالفة للإسلام العظيم. يعني الله عز وجل وضع في القرآن الكريم البينة الواضحة والبرهان الساطع لأي شخص بيخالف القرآن، بيخالف الإسلام العظيم، علشان يقدر يرجع للطريق الصحيح. والله عز وجل قال في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فاحنا وضحنا إن القرآن الكريم بيقول إن في ناس وقعوا في الكفر وانحرفوا عن الطريق الصحيح حتى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله عز وجل بهؤلاء الكفار إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إن الناس دي أصلا كانت واقعة في كفر، ولو ماتت على الكفر ده هتتحدف، هتروح في نار جهنم. فالله عز وجل من رحمته بهؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين بعث لهم محمدا صلى الله عليه وسلم علشان خاطر يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله عز وجل يقول في سورة المائدة آيات رائعة جدا. الله عز وجل يقول في سورة المائدة: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. من هو هذا النور؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بمثابة البينة الواضحة الجلية وبمثابة النور الهادي إلى الصراط المستقيم. طيب، إيه بقى أهم العقائد المسيحية اللي الله عز وجل أفرد لها آيات في كتابه الكريم لتوضيح الباطل اللي فيه؟ هو طبعا للمسيحيين عقائد كثيرة جدا، وده شيء يمكن يعني أنا شرحته قبل كده أو ما ألقيتش عليه الضوء الكافي، لكن هذا أمر يجب أن يعني نركز فيه شوية علشان خاطر نعرف أنهي عقائد أهم من عقائد وإيه المترتب على الآخر. هو طبعا أشهر عقيدة وأقدم عقيدة عند المسيحيين واللي بيروج لها في جميع أنحاء العالم عقيدة الصلب والفداء. فهذه من أقدم العقائد اللي مذكورة، وكتب عنها بولس إن بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبإنسان واحد هيدخل البر للعالم، وإن آدم أخطأ يموت قصاده المسيح، فأنت كده تصبح بارا أمام الله. دي أشهر عقيدة عند المسيحيين. في بداية الأمر، في بداية التاريخ المسيحي، عقيدة الصلب والفداء دي ما كانتش مرتبطة بعقائد أخرى مسيحية. يعني كان يكفيك إن أنت تؤمن إن المسيح عليه السلام اتصلب ومات وقام من الأموات بعد 3 أيام وثلاث ليالي من أجل أن يغفر لك خطاياك. مش مهم بقى أنت بتؤمن ايه بالظبط بخصوص المسيح، او ايه ماهية ايمانك بخصوص المسيح عليه السلام، دي ما كانتش مشكلة او ما كانش داير حواليها مناقشات وما تقالش عنها تفاصيل. ومش مشكلة ايه هو ايمانك بالله عز وجل على وجه التحديد، لكن في بداية التاريخ المسيحي كان يكفي مجرد الايمان ان انت ايه تقول ان المسيح اتصلب ومات وقام الاموات بعد 3 ايام وثلاث ليالي، تحصل على مغفرة الخطايا وتصبح بارا امام الله. لكن مع مرور الوقت، القرن الثاني والثالث والرابع الميلادي، اصبحت هناك عقائد اخرى تطورت وظهرت لها علاقة بالفداء والصلب. فتطورت موضوع ألوهية المسيح، وتطور موضوع التثليث، لغاية ما وصلت العقيدة المسيحية إلى هذه المرحلة، إن أنت لابد أن تؤمن بأن الألوهية في ثلاثة: الاب والابن والروح القدس. فالمسيحيين بيقولوا ان هي ألوهية واحدة وثلاثة اقانيم او ثلاثة كائنات. دي اول حاجة لازم تؤمن بيها، ان الألوهية في ثلاثة: الاب والابن والروح القدس. وبعد كده تؤمن ان الابن ده نزل من السماء وتجسد وتأنس. فاحنا قلنا ان التجسد ده معناه اتحاد الألوهية مع الإنسانية، والتأنس ان نتيجة هذا الاتحاد صار إنسانا وبقى عنده ايدين ورجلين ومناخير وبق وودان ولسان والكلام ده كله. ففي الأول بتؤمن إن الألوهية في ثلاثة: الأب والابن والروح القدس. بعد كده الابن ده مخصوص، نزل من السماء وتجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض بين الناس. طبعا ما دام الإله نفسه نزل من السماء وتجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض، يبقى الله هو المسيح ابن مريم، والعياذ بالله. لأن هو بيؤمن إن الابن هو الله، لأنه مولود من الآب اللي هو الله. وزي ما قرأنا قبل كده كلام أثناسيوس إن المولود من الله هو الله، أو ابن الله هو الله، قرأنا الكلام ده. فيبقى الابن ده هو الله، يبقى الله نزل من السماء وتجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض، يبقى الله هو المسيح ابن مريم، ومن هنا جت ألوهية المسيح. بعد كده بقى تؤمن إن الله الذي عاش على الأرض كإنسان في هيئة المسيح عليه السلام نال بقى الإهانات الكثيرة، بصق في وجهه وضرب بالقصبة على رأسه وصفع على قفاه وعلق على الصليب وشرب خلا ممزوج بمر وضرب بالحربة، مات على الصليب. بعد ما مات على الصليب اللي حصل انه دفن في الارض وظل في الارض 3 ايام و3 ليالي ثم قام من بين الاموات. ده كل ده حصل في مين؟ في الإله عز وجل والعياذ بالله الذي نزل من السماء وتجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض. يبقى أول حاجة بتؤمن بالتثليث، إن الألوهية في 3، الأب والابن والروح القدس، والابن ده تجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض. وبعد كده المسيح صلب ومات ثم قام من بين الأموات بعد 3 أيام و3 ليالي. فتبقى واخد بالك، في صورة موجودة في الموقع لو عاوزين تتفرجوا عليها، وانزل الموقع تاني، هتلاقوا في صورة مكتوب عليها عنوان صورة توضيحية لترابط العقائد المسيحية. طبعا احنا كنا شرحنا الصورة دي قبل كده، لكن انا زودت عليها شوية حاجات، اللي هو الحتة اللي فوق اخطأ آدم عليه السلام فدخلت الخطيئة الى العالم، فدي ده شيء مرتبط بعقيدة الفداء والصلب. وأيضا التثليث والتجسد والتأنس أيضا عقيدة مرتبطة بالفداء والصلب. الفداء والصلب من البداية كان مرتكز على 5 أركان، إن المسيح ابن الله، وإن المسيح اتصلب ومات وقعد في الأرض 3 أيام و3 ليالي وبعدين قام من الأموات. طبعا في الأول خالص، في أول المسيحية خالص، كان في ناس بتعتقد ان المسيح عليه السلام هو ابن الله، ولكن ما كانوش متفقين على ماهية البنوة. ان في ناس كتير كانت بتقول المسيح ابن الله، بس ده له نظرة في بنوة المسيح وده له نظرة في بنوة المسيح. ففي بعض الناس واغلبهم في بداية العالم المسيحي وبداية التاريخ المسيحي كانوا بيعتقدوا ان المسيح ابن الله بمعنى انه انسان مميز الله عز وجل اختاره لاداء مهمة معينة، وان المسيح ابن الله زي ما اي نبي اتقال عليه انه ابن الله، وزي ما اليهود والنصارى نفسهم كانوا بيقولوا على نفسهم ان احنا ابناء الله واحباؤه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فده أغلب المسيحيين كانوا بيقولوا على المسيح عليه السلام أنه ابن الله بهذا المعنى، وهذا أيضا كان كفرا بالله عز وجل. الله عز وجل يقول: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالنصارى قلدوا اليهود اللي كانوا أيضا بيقولوا على الأنبياء إن هم أبناء الله، وهذا كفر أيا كان هو بيقول المسيح ابن الله علشان كده ولا علشان كده، هو كفر بالله. في بعض الناس غير اللي كانوا بيقولوا إن المسيح ابن الله بمعنى انه انسان نبي مختار من الله عز وجل لاداء مهمة معينة، وانه مبارك من عند الله عز وجل، بغض النظر عن كلمة مبارك يعني. في ناس تانيين كانوا بيعتقدوا بحاجة تانية، كانوا بيعتقدوا ان المسيح ابن الله ليه؟ لان في 3 اقانيم، ان الاله مثلث الاقانيم، في اب وفي ابن وفي روح قدس. الابن هذا كاقنوم الهي مولود من الاب قبل كل الدهور، ففي الله الاب ولد الله الابن، والله الاب انبثق منه الله الروح القدس، فبقى في 3. الابن هذا المولود منذ الازل هو الذي تجسد وتأنس وصار المسيح الذي عاش على الارض، فيبقى المسيح ابن الله لانه في الاصل هو الاقنوم الثاني المولود من الله. الله عز وجل رد ايضا على هذه العقيده وقال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فسواء المسيح اعتقد بكده او بكده، الله عز وجل كفر العقيدتين وقال ان هذا عقيده باطله. لكن اللي انا عايز اقوله ان اي نعم اشهر عقيدة من عقائد المسيحيين هي عقيدة الفداء والصلب، ان المسيح اتصلب ومات وقام الاموات بعد 3 ايام و3 ليالي ليغفر لك خطاياك، دي اشهر عقيدة، لكنها ليست عقيدة قائمة بذاتها، ليست عقيدة قائمة بذاتها. لازم يكون عندك ايمان خاص بالمسيح عليه السلام وايمان خاص بالله عز وجل. كل هذه الايمانيات وهذه العقائد تتركب مع بعض وتتوصل مع بعض يكونوا المسيحية. لان انت لو وقعت او لو فقدت عقيدة من هذه العقائد الرئيسية الاساسية، انت خرجت من ملة المسيحية، واحنا مش عاوزين ندخلها اصلا، وربنا يحفظنا ونموت مسلمين. لكن احنا بنتكلم كشرح الايمان المسيحي يعني. كمثال علشان نقدر نعرف قد ايه العقائد المسيحية مرتبطة ببعض، بنلقي الضوء على هرطقة اريوس والمشاكل اللي كانت ما بين اريوس وما بين اثناسيوس. اريوس مشكلته ما كانتش في عقيدة الصلب والفداء، ولكن مع ذلك حرم من الكنيسة ولن يدخل ملكوت السماوات. في ناس تانية كان عقيدتهم غنوصية، وبعض الفرق الغنوصية ما كانش عندها مشكلة مع ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات، ومع ذلك الكنيسة حرمتهم ومش هيدخلوا ملكوت السماوات. ليه بقى الكلام ده؟ علشان خاطر المشكلة مش في انك تؤمن فقط بان المسيح اتصلب ومات وقام الاموات بعد 3 ايام و3 ليالي، لا، ده في عقائد اهم من دي. عقيدة الصلب والفداء مبنية عليها، لو انت رفضتها يبقى انت كده ستحرم من الكنيسة. أريوس قال ايه؟ قال ان الابن مخلوق وليس مساويا للاب. يبقى أريوس هدم التثليث. طيب بما انه هدم التثليث وخلى ان الابن مخلوق، ايه اللي ترتب على كده؟ اللي ترتب على كده ان مفيش تجسد وتأنس للإله. لا، قال ان الابن مخلوق وان الابن من جوهر مغاير لجوهر الاب، لذلك وضعوا في قانون الايمان واحد مع الاب في الجوهر، هوموؤوسيوس، ودي كانت اهم كلمة طلعوا بيها في قانون الايمان، لان اريوس كان بيعتقد ان الابن من جوهر مختلف. هو ايه اللي من اثناسيوس ولا من اريوس؟ هوموؤوسيوس دي اثناسيوس هو اللي اصر عليها. اريوس قال ان الابن مخلوق وانه من جوهر اخر غير الاب، يعني ليس من جنس الوهيه الاب. دي كانت مشكله اريوس. ايه اللي ادى، يعني ايه الحاجات اللي ترتبت على ان اريوس يقول كده؟ اللي ترتب على كده يبقى هذا الابن ليس الله بالحقيقه. يبقى معنى كده ان المسيح الذي عاش على الارض ليس الله بالحقيقه. يبقى معنى كده ان اللي اتصلب ومات وقام من الاموات بعد 3 ايام و3 ليالي ليس الله بالحقيقه. والمسيحيين عندهم فكره ان خطيه ادم بتستلزم ان الاله نفسه ينزل على الارض ويموت علشان يفدي البشريه. فكون ان اريوس دمر التثليث فهو دمر الوهيه المسيح، فهو دمر اساس الفداء والصلب. يبقى حتى لو اريوس اعتقد ان هذا الابن المخلوق صلب ومات وقام من بين الاموات بعد 3 ايام و3 ليالي، الكلام ده مش هينفعه، لانه هدم حجر الزاوية اللي كله مبني عليه اللي هو التثليث. طيب ايه حكاية الغنوصيين؟ الغنوصيين ايضا اتحكم عليهم بالهرطقة، رغم ان كان في غنوصيين كانوا بيعتقدوا بألوهية المسيح، وكان في غنوصيين بيعتقدوا بان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات، ما فيش اي مشاكل. طب ليه اتحكم على الغنوصيين بان هم مهرطقين؟ لان هم اعتقدوا ان خلاص البشرية ملوش علاقة بان المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش. فكان في بعض الغنوصيين بيقولوا المسيح اتصلب، في بعض الغنوصيين كانوا بيقولوا المسيح ما اتصلبش، لكن سواء اتصلب او ما اتصلبش ده ملوش علاقة بان احنا هندخل الجنة ولا لا. فهم كانوا بيعتقدوا ان دخول الجنة عن طريق المعرفة، فكانوا بيقولوا وتعرفون الحق والحق يحرركم، وكانوا بيقولوا هذه الحياة الأبدية ان يعرفوا، فكانت المعرفة هي اللي بتدخل الحياة الأبدية، وإن المعرفة هي اللي هتحررك وهتدخلك الجنة. لكن ما كانش ما مش مهم بقى المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش. فاللي أنا عايز أقوله من الكلام ده إن أي نعم الصلب والفداء هي أشهر عقيدة بتروج ليها النصارى، لكن في حاجات أهم من الصلب والفداء، الصلب والفداء مبنية عليها. فلو أنت هدمت ركن من أركان المسيحية، لو أنت هدمت ركن من أركان المسيحية يبقى أنت هدمت كل حاجة، لأنه كله مرتبط ببعض. الله عز وجل كفر من قال بأن الله هو المسيح ابن مريم، والله عز وجل كفر الذين يقولون بأن المسيح هو ابن الله، والله عز وجل كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه هي الأركان الرئيسية الأساسية للمسيحية. في سؤال بيطرح نفسه، هل لو كان في واحد من أهل الكتاب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل ما يقرأ القرآن ويعرف اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء به عن المسيح عليه السلام، هل لو الشخص ده قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمن بأن المسيح عليه السلام صلب وقتل مصلوبا، هل يكفر بهذا الإيمان؟ الإجابة ده بيترتب على هو بيؤمن إيه في المسيح؟ إيمانه إيه بخصوص المسيح عليه السلام؟ هل كان بيؤمن ان المسيح عليه السلام كان انسانا نبيا مقتدرا بالقول والفعل امام الله وجميع الشعب؟ لو كان بيؤمن ان المسيح عليه السلام كان نبيا من الانبياء، وما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، لو كان بيؤمن بده واعتقد ان اليهود قبضوا على المسيح وصلبوه وقتلوه، لا يكفر بهذا الإيمان، لأن دي ما كانتش حاجة جديدة إن اليهود يقتلوا نبي من الأنبياء أو يموتوه. ده الكلام ده بنتكلم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو إيمانه إيه بخصوص المسيح؟ لو بيعتقد ان المسيح نبي عادي ورسول عادي، لكن اليهود قتلوه زي ما قتلوا كتير انبياء قبل المسيح عليه السلام، لا يكفر بهذا الايمان. لكن لو هو اعتقد بان الاله نفسه نزل من السماء وعاش على الارض كانسان، وهذا الانسان هو المسيح، والمسيح اتصلب يعني الاله اتصلب، هذا كفر ما بعده كفر. فالقضية مترتبة على الأساس، هو إيمانه إيه في المسيح عليه السلام؟ هو إيمانه إيه في الله عز وجل؟ وأي حاجة تانية تيجي بعديها مرتبطة على ده. فإحنا قلنا إن المسيحي لازم يكون عنده إيمان معين في الله، إن الألوهية في ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، وهذا الابن تجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض، الذي جاء علشان خاطر إيه؟ آدم أخطأ والخطية دخلت للعالم، فيبقى لازم الإله نفسه ينزل عشان يكفر الخطية دي. فالإله نفسه نزل عشان خاطر خطية آدم، اتصلب ومات وقام من الأموات بعد 3 أيام و3 ليالي. فدي المسيحية كلها مرتبطة ببعض. دلوقتي يبقى احنا قلنا العقائد الرئيسية اللي مبنية عليها كل عقائد المسيحية موضوع التثليث، ومن التثليث متفرع ألوهية المسيح. ما هي الآيات القرآنية التي تفند هذه العقائد المسيحية؟ ما هي الآيات القرآنية التي تفند هذه العقائد المسيحية؟ طبعا الانبا بشو يركز على الايه اللي بتقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال لك دي الايه دي ذكرت مرتين، لان الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وبعدين ايه تقول وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقلنا إن هذا دليل نقلي عن المسيح عليه السلام، وجبنا النصوص اللي موجودة في العهد الجديد قبل كده اللي بتوضح إن المسيح قال المعاني اللي مذكورة في هذه الآية، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه المعاني موجودة في الأناجيل، فيبقى ده دليل نقلي، لأن الآية بتنقل أقوال على لسان المسيح، إن اللي يقول إن الله هو المسيح يبقى كافر. الآية الأخرى المائدة رقم 17، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فهذه الآية دليل عقلي على إن المسيح عليه السلام ليس الله عز وجل الذي تجسد وتأنس وعاش على الأرض كإنسان. وأيضا هذه المعاني جميعها مذكورة في الأناجيل الأربعة، وجبنا النصوص دي في المحاضرة اللي بتقول اللي احنا تكلمنا فيها علاقة التثليث والتجسد بألوهية المسيح. فالأنبا بشوي مهتم بالآية دي، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وعاوز يضرب فيها، لأن الله عز وجل فند ألوهية المسيح بالدليل العقلي وبالدليل النقلي. فأنتوا يعني محتاجين إيه أكتر من كده؟ لكن في آيات أخرى كثيرة أيضا تفند العقيدة المسيحية، وأشهر آيات بتفند العقيدة المسيحية الآيات المذكورة في سورة الإخلاص. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا من أول وهلة هذه الآية تتكلم عن إن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بغض النظر إن المسيحي لا يفهم يعني إيه أحد ويعني إيه صمد، وهنشرح يعني إيه أحد ويعني إيه صمد إن شاء الله. لكن بالنسبة للمسيحي اللي مش عارف يعني إيه أحد ويعني إيه صمد، أنت شايف إن الآية بتقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، معناها إن الله عز وجل لم يلد فليس أبا، ولم يولد فليس ابنا، ولم يكن له كفوا أحد يعني مفيش شيء ند لله مساوي لله. الكلام ده يعني أي مسيحي شم ريحة قانون الإيمان يعرف إن السورة دي بتفند له قانون الإيمان، وبتقول له هذا الإيمان خاطئ وباطل، لأن قانون الإيمان بيقول نؤمن بإله واحد الآب، والآية بتقول لم يلد فهو ليس أبا، وبعدين بيقول وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب، والآية بتقول لم يولد يعني ليس ابنا، وبعدين في آخر قانون الإيمان بيتكلم عن الروح القدس الرب المحيي. قانون الإيمان بيقول إيه؟ أنا نسيت الحتة دي، والحمد لله أن أنا بنسى كلامهم، هطلعه من على موقع، لأن في لفظة هم قايلينها عن الروح القدس بيعني ان الروح القدس مساوي وزي الاب والابن. يعني هو طبعا بيقول لك الروح عن الابن مكتوب عنه المولود من الاب، والله عز وجل بيقول لم يولد، وبعدين بيقول المساوي للاب في الجوهر، والله عز وجل يقول لم يكن له كفوا احد. وايضا عن الروح القدس بيقول ايه؟ ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب، ومع الاب والابن يسجد له ويمجد، يعني التلاتة زي بعض، يسجد له ويمجد، يعني الاب زي الابن زي الروح القدس، التلاتة بنسجد لهم والتلاتة بنمجدهم، والله عز وجل يقول لم يكن له كفوا احد. فحتى لو المسيحي مش دريان يعني ايه احد ويعني ايه صمد، واضح جدا ان الآية دي بتفند عقيدته في التثليث، وبتفند عقيدته بان الثلاثة اقانيم مساوية لبعضها البعض، وبتفند عقيدته بان الله اب وبان الله ولد الابن والكلام ده كله. فدي من افضل الآيات واقوى الآيات اللي بتفند العقيدة المسيحية، وبتوضح ان هي عقيدة باطلة. طب ليه عقيدة باطلة؟ احنا هنتكلم عن الآية الأولى، قل هو الله أحد. الله عز وجل يصف نفسه في هذه الآية بأنه أحد. إيه الفرق ما بين كلمة واحد وإيه الفرق ما بين كلمة أحد؟ الإمام القرطبي له كتاب بعنوان الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته. الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته. فالإمام القرطبي بينقل عن الإمام الأقليشي فيقول، والكلام ده كلام جميل جدا، عفوا، بيقول: فأما وصف الله تعالى بالأحد فالفرق بينه وبين الواحد أن الأحد هو الذي ليس بمنقسم ولا متحيز، فهو اسم على فهو على هذا اسم لعين الذات، فهو سلب الكثرة عن ذاته. يعني بيوضح ان معنى الأحد معناه ان ذات الله عز وجل مش متكونة من كذا حاجة، وان مش مركب، وإن مش أكتر من حاجة مع بعض بيكونوا الله، فسلب الكثرة عن ذاته. طب واحد يعني إيه؟ واحد وصف لذاته فيه سلب الشريك والنظير. يعني أحد وصف لعين الذات، أحد وصف لعين الذات، يعني ذات الله عز وجل مش متكونة من كذا حاجة، ما فيهاش تعددية، ما فيهاش تلاتة، ما فيهاش تلاتة بيكونوا واحد. ده وصف الأحد. وواحد معناها إن ما فيش حد مع الله عز وجل. فيعني لو قلنا ان في شخص وقلنا ده شخص واحد، يعني ما معهوش اشخاص تانية، ما معهوش آلهة تانية، واحد معناها ان هذا الاله ليس متكون من اكثر من شيء، وليس في ذاته التعددية. في شيء عجيب بقى الإخوة الأفاضل طبعا بيلفتوا الأنظار إليها، وهذا ناتج عن جهل شديد من النصارى، يا إما ناتج عن إن هم عاوزين يضللوا المسلمين اللي بيقروا الأناجيل. إن في نصوص في العهد الجديد بتقول إن الإله موصوف بأنه أحد. أشهر النصوص دي موجودة في إنجيل مرقس، في إنجيل مرقس بيقول إيه؟ مرقس 12:29. حد ينزل مرقس 12:29 ولا افتح برنامج البيان وجربه؟ مرقس 12:29: فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. نزلوا الترجمات الأخرى لهذا النص، غالبا اليسوعية بتقول كلام عجيب. اليسوعية بتقول إيه في النص ده؟ اسمع يا إسرائيل، لا ثواني، في ترجمة أو مش في النص ده، أعتقد إن هو في النص ده أهو. فأجاب يسوع: الوصية الأولى هي: اسمع يا إسرائيل، إن الرب إلهنا هو الرب الأحد. النص رقم 12:32: فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأن الله واحد وليس آخر سواه. ده مرقس 12:32. نزلوا اليسوعية كده في مرقس 12:32. واضح ان انتوا لسه بتتدربوا على البرنامج. فبيقول: فقال له الكاتب: احسنت يا معلم، لقد اصبت اذ قلت ان انه الاحد وليس من دونه اخر. طب يا جماعة، انتوا تعرفوا يعني ايه الاحد؟ الاحد معناها سلب الكثرة عن ذات الله عز وجل. وانتوا بتؤمنوا ان الاله ثلاثة، اب وابن وروح قدس. في هنا نقطة فلسفية. ايه بقى النقطة الفلسفية؟ اسمعوا مني الكلام ده وحاولوا ما تضحكوش. المسيحي بيؤمن ان الاله احد، ولكنه لا يؤمن ان الاله واحد، بيؤمن انه اله ثلاثة. يا سلام. ينفع الكلام ده؟ ايا كان فقد وقع في الكفر. يعني هو بيؤمن ان الاب ليس مركبا او ليس مكونا، والابن ليس مركبا وليس مكونا، والروح القدس ليس مركبا وليس مكونا، لكن الاله عنده مش واحد، هم ثلاثة. لكن اغلب المسيحيين فهمهم اللي هو بيقول الاله موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه، فبيخلي الاله مكون من ثلاثة، وفيه نوع من انواع التركيب. فسواء كده او كده فهو وقع في الكفر. احنا قلنا الفرق ما بين الاحد والواحد ان الاحد وصف لذات الله عز وجل، ان ذات الله عز وجل ليست مركبة وليست مكونة من اكثر من شيء. لكن الواحد بينفي ان مفيش زي ربنا، هو واحد بس. فالأحادية سلب الكثرة عن ذات الله عز وجل، والواحد سلب الشريك والنظير عن الله عز وجل. فبنقول هو إله واحد، وهذا الإله الواحد أحد. تمام. الإمام شهاب الدين الألوسي، الإمام الألوسي في كتابه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، بينقل الفرق ما بين معنى الأحد والواحد. فبيقول: إن الأحادية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال، والواحدية تحتملها. الكلام ده لو انت درسته كويس بيوضح قد ايه ان هذا القرآن الكريم ما سابش ثغرة لأي صاحب معتقد باطل يدخل من خلاله. فالإمام الألوسي بينقل ويقول: إن الأحادية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال، والواحدية تحتملها. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أقول ده صباع واحد، امسك صباعك كده أقول ده صباع واحد، لكن الصباع ده ما ينفعش أقول إنه صباع أحد، لأنه متكون من ثلاث عقل. فقد يكون واحد لكن لا يكون أحد. فبيقول إن الأحادية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال، والواحدية تحتملها. وبعدين بيكمل وبيقول ايه؟ ان احدا دال على انه تعالى واحد من جميع الوجوه، وانه لا كثرة هناك اصلا، ما فيش اي نوع من انواع التعددية في الله عز وجل. وبيقول لا كثرة معنوية، وهي كثرة المقومات والأجناس والفصول، وكثرة الأجزاء الخارجية المتميزة عقلا كما في المادة والصورة، والكثرة الحسية بالقوة أو الفعل كما في الجسم. المهم إن هو عمال يوصف أشكال الكثرة، وبيقول إن الأحادية بتنفي أي نوع من أنواع التعددية وأي نوع من أنواع الكثرة. فبيقول وذلك يتضمن لكونه سبحانه منزها عن الجنس والفصل والمادة والصورة والأعراض والأبعاض والأعضاء والأشكال والألوان وسائر ما يثمل الوحدة الكاملة والبساطة الحق اللائقة بكرم وجهه عز وجل عن أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيء. فهنا الإمام الألوسي بيوضح إن الأحادية بتنفي أي نوع من أنواع الكثرة وأي نوع من أنواع التعددية اللي بتكون موجودة في أي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. الإمام الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن بينقل عن الأزهري، بيقول ايه؟ كلام ايضا رائع جدا. بيقول لا يوصف شيء بالأحادية غير الله تعالى، لا يقال رجل احد ولا درهم احد كما يقال رجل واحد، بل احد صفة من صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشاركه فيها شيء، او فلا يشركه فيها شيء. الإمام الطاهر محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير بيقول فلما أريد في صدر البعثة إثبات الوحدة الكاملة لله تعليما للناس كلهم وإبطالا لعقيدة الشرك، وصف الله في هذه السورة بأحد ولم يوصف بواحد، لأن الصفة المشبهة نهاية ما يمكن به تقريب معنى وحدة الله تعالى إلى عقول أهل اللسان العربي المبين. يعني بيقول إن وصف الله عز وجل بالأحد ده أعلى درجة من الوحدانية، وبتنفي كل أنواع التعددية وأنواع الشرك. فده كلام رائع جدا جدا عن قول الله عز وجل قل هو الله أحد. هل المسيحي بيعتقد إن الألوهية ليس فيها أي نوع من أنواع التعددية؟ الكلام ده غلط. المسيحي بيعتقد بتعددية حقيقية، وإن في ثلاثة بمعنى إن فعلا في ثلاثة. ففي نقطة كنا بنتناقش فيها امبارح مع أحد المسيحيين، كان بيقول إن الأقانيم أو إن الآب والابن والروح القدس صفات ذاتية للإله. يعني ايه صفة ذاتية؟ هو يمكن ما يفهمش يعني ايه صفة ذاتية. صفة ذاتية يعني صفة لازمة وجودها لذات الله عز وجل. هو بيخلي الصفات ثلاثة بس، ولا يدرك ان الصفات الذاتية اكثر بكثير من ثلاثة، لكن هو عاوز يلف ويدور ويقول ان الاقانيم صفات. انت كاتب غلط يا اخي، بتقول يقولون ثلاثة في واحد، ليه ما يقولوا ثلاثة في احد؟ لا لا سيبك من الموضوع. هم المفروض يقولوا واحد في ثلاثة. أي ألوهية واحدة في ثلاثة أقانيم، ودي المقولة اللي هي بتقول جوهر واحد ثلاثة أقانيم، فهو واحد في ثلاثة، ألوهية واحدة في ثلاثة أقانيم. المهم هل المسيحي بيعتقد إن الأقانيم أو إن الآب والابن والروح القدس مجرد صفات لذات إلهية واحدة أو لشخص إلهي واحد أو لكيان إلهي واحد؟ في الحقيقة الكلام ده غلط. أنا بس عاوز ألفت نظر المسلمين الأفاضل لنقطة مهمة جدا، استخدام المسيحي للفظ الجلالة الله. المسيحي بيستخدم لفظ الجلالة الله إزاي؟ في بداية التاريخ المسيحي، وخدوا بالكم من الكلام ده لأن الكلام ده مهم، في بداية التاريخ المسيحي المفروض أصلا لفظ الجلالة الله غير موجود في مخطوطات المسيحيين الأولى اللي هي باللغة اليونانية. ولازم نفهم إن الديانة المسيحية قائمة على اللغة اليونانية، الأناجيل اتكتبت باليوناني، الرسائل اتكتبت باليوناني، الرؤية اتكتبت باليوناني، كتابات آباء الكنيسة الأوائل اتكتبت باليوناني. ولفظ الجلالة الله اسم علم على ذات الله عز وجل تبارك وتعالى لا يسمى به غيره. لفظ الجلالة الله اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره. في بداية المسيحية لما كانوا بيستخدموا المخطوطات اليونانية ما كانش عندهم أصلا لفظ الجلالة الله. وما كانوش بيستخدموا لفظ الجلالة الله، ما كانوش بيدونوها، ما كانوش بيكتبوها. الموضوع ده له علاقة بالتقليد اليهودي، وازاي اليهود من قبل النصارى أصلا ما كانوش بيستخدموا لفظ الجلالة، أو ما كانوش بينطقوا باسم الله عز وجل، ولا كانوا بيكتبوها، وكلام كتير كده. في نص موجود في إنجيل يوحنا بيتكلم إن من ضمن مهمات المسيح عليه السلام إنه يذكر اليهود باسم الله. الكلام ده موجود فين؟ في يوحنا 17:6 المسيح بيقول، أو منسوب للمسيح، إنه قال أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني للعالم من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. في نصوص كتيرة بتقول إن الناس كانوا بيقولوا عن المسيح مبارك الآتي، بغض النظر عن مبارك برضو، مبارك الآتي باسم الرب. إيه هو اسم الرب؟ المهم ده موضوع أصلا شائك بالنسبة للمسيحيين، هل يعرفوا اسم الإله اللي بيعبدوه ولا ما يعرفوش اسم الإله اللي بيعبدوه؟ دي مشكلة كبيرة، لأن المسيح بيعتقد إن في أب وفي ابن وفي روح قدس. الأب ده هو إلوهيم أو هو يهوه، أو إيه معنى إلوهيم أصلا؟ وهل يهوه ده اسم ولا مش اسم؟ هل يهوه ده اسم ولا مجرد اختصار؟ في مشاكل كتير بالنسبة للمسيحيين بخصوص اسم الإله اللي هم بيعبدوه. لكن احنا بنعرف كمسلمين ان لفظ الجلالة الله اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره. وحتى لما فرعون بكل جبروته لم يستطع انه يقول انه هو الله ويطلق على نفسه اسم الله عز وجل، بل قال انا ربكم الاعلى. ثانية واحدة. فلفظ الجلالة الله عند المسلمين اسم علم على ذات الله عز وجل لا يسمى به غيره. كون ان المسيحيين في بداية التاريخ المسيحي، لان مخطوطاتهم كانت مكتوبة باليونانية، ما كانوش بيستخدموا اسم الله، ده مش معناه ان اسم الله اسم جديد جه به الاسلام والمسلمين، لا، في مخطوطات للعهد الجديد، مخطوطات سريانية قديمة من قبل الإسلام بيستخدم فيها اسم الله عز وجل. لكن في بداية التاريخ الإسلامي مين اللي كان بيطلق عليه اسم الله؟ الآب فقط هو اللي كان بيطلق عليه لفظ الجلالة الله. لما المسيحيين عقيدتهم تطورت وبقى فيه اب ومعاه ابن ومعاه روح قدس، ما بقوش بيستخدموا لفظ الجلالة الله كاسم، لكن بدأوا يستخدموا لفظ الجلالة الله كدليل على جنس الألوهية. فاهمين الكلام ده؟ اللي مش فاهم ياريت يكتب. في بداية التاريخ المسيحي كان لفظ الجلالة الله بيستخدم كاسم علم للآب، فالآب هو الله، الابن مش الله، الروح القدس مش الله. ده في بداية التاريخ المسيحي لفظ الجلالة الله كان بيطلق على الآب فقط، فالآب وحده هو الله، الابن مش الله، الروح القدس مش الله. لما العقائد المسيحية تطورت وأصبح فيه ابن وروح قدس يعبدون مع الآب، فما بقوش بيستخدموا لفظ الجلالة الله كاسم لذات، لكن لفظ الجلالة الله أصبحت تستخدم كدليل على جنس الألوهية. فعاوز يقول إن الابن إله وإن الروح القدس إله، يقول إن الابن الله والروح القدس الله، وان الاب والابن وروح القدس الله. يعني ايه؟ يعني الثلاثة من جنس الالوهية، الهة، الله بيعبدوا، لكن ما بيقصدش بيها اسم. عشان كده لما تلاقي المسيح يقولك الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس، هو ما بيقصدش ان الله اسم يطلق على الاب، والله اسم يطلق على الابن، والله اسم يطلق على الروح القدس، لا. هو بيقول ان الله ده دليل على جنس الألوهية، فالاب اله بيتقال عنه انه الله، الابن اله يتقال عنه انه الله، الروح القدس اله يتقال عنه انه الله. المسيحيين خدوا بالكم من الكلام ده، لان انا عارف ان الكلام ده صعب، واتمنى ان تسمعوه اكتر من مرة بعد كده في التسجيل. احنا قلنا في بداية التاريخ المسيحي الله كان اسم علم يطلق للاب وحده دون غيره. بعد كده لما بقى في تثليث بقوا بيقولوا ان الاب الله والابن الله والروح القدس الله كدلالة على جنس الالوهية. طب لما دخل الاسلام العالم والاسلام فضح الشرك وتعددية الالهة اللي المسيحيين عليها، المسيحيين برضو إيمانهم اتلقلق واتغير، فبدأوا بيستخدموا لفظ الجلالة الله كاسم لذات جامعة لثلاثة، الأب والابن والروح القدس. فاهمين الكلام ده؟ فيجي المسيح يقول لك احنا بنعبد الله وانتوا بتعبدوا الله، احنا مفيش ما بيننا وما بين بعض فرق، والله موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحي. هو انا هعبد اله ميت؟ هو انا هعبد اله مش عاقل؟ ويقعد يقول لك كده كأنه بيتكلم على ذات واحدة، وهذه الذات الواحدة موجود فيها ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، دي هرطقة. أمال إيه الإيمان المسيحي الصحيح بحسب قانون الإيمان وبحسب شرح الآباء؟ إن عنده الألوهية كجنس موجودة في ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، وإن المسيحي أصلا ما يعرفش اسم الإله المثلث الأقانيم ده، أو ما عندوش حاجة اسمها إن التلاتة دول ليهم اسم واحد. وقضية إن التلاتة إله واحد ولا التلاتة عفوا، القضية إن، ما انا هقول دلوقتي، القضية ان هؤلاء الثلاثة اله واحد ولا هؤلاء الثلاثة ثلاث الهة يعبدون، ده سر بالنسبة للمسيحيين. ولما بيقولك ان ده سر، ده معناه ان انت عمرك ما هتفهمه، وانت عمرك ما هتعقله، وعمرك ما هتستوعبه. فلذلك القضية دي مشوشة جدا بالنسبة للمسيحيين. هقول الكلام ده تاني كملخص. لفظ الجلالة الله عند المسلمين اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره. في بداية التاريخ المسيحي أيضا لفظ الجلالة الله كان اسم علم للآب اللي هو الإله خالق السماوات والأرض ما يرى وما لا يرى. فكان الآب هو الله، والله اسم علم على الخالق تبارك وتعالى. لكن لما المسيحية دخل فيها تثليث، بقى فيه أب وابن وروح قدس، والثلاثة فيهم من الألوهية، فما بقوش بيستخدموا لفظ الجلالة الله كاسم، بيستخدموه كدليل على جنس الألوهية. والكلام ده شرحه آباء الكنيسة. أنا ممكن يعني ممكن أطلع لكم كلام حاليا أقراه، ثانية واحدة. يا رب ألاقيه بسرعة. أهو في كتاب رائع جدا اسمه الإيمان بالثالوث، الإيمان بالثالوث، الفكر اللاهوتي الكتابي للكنيسة الجامعة في القرون الأولى. بيقول إيه؟ بيقول، هقرأ الكلام كله علشان تبقوا فاهمينه. بيقول: هل كيان الابن والروح القدس هو الذي يمكن إرجاعه إلى أقنوم الآب، أم نمط وجودهما الأقنومي؟ مش مهم لو مش فاهمين السؤال ولا لا، المهم اللي هو هيقوله دلوقتي. فبيقول: وقد سعى القديس غريغوريوس النيسي للرد على هذه النقطة رغم عدم استمرار ثبات رأيه، حيث أوضح في كتابه أفكار شائعة أن لفظ الله الذي يطلق على أي من الأقانيم الثلاثة إنما يشير إلى الجوهر. الجوهر يعني الألوهية نفسها. فهو ده كان استخدام المسيحيين للفظ الجلالة الله، أو للقب الله، أو للقب God with capital G، كانوا بيستخدموه بهذا الشكل للدليل على الألوهية. فبعدين وبيقول إن لفظ الجلالة الله الذي يطلق على أي من الأقانيم الثلاثة إنما يشير إلى الجوهر ولا يشير إلى أقنوم، وبالتالي فإن الآب ليس الله بفضل أبوته بل بفضل جوهره، وإلا فلا يكون الابن ولا الروح القدس هو الله. شايفين الكلام؟ كلام كفر شديد. فهو بيقول لك ان في ثلاثة يعتبروا الله، الثلاثة بيعتبروا الله لانهم من جنس الألوهية. لذلك الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فده إيمان المسيحي. لما دخل التثليث إلى العالم ما بقاش بيستخدم لفظ الجلالة على انه اسم يشير لذات معينة، لا، بدأ يستخدمها كدليل على جنس الألوهية. فيبقى الاب الله والابن الله والروح القدس الله. طيب المسيحيين المفروض هم بيقولوا ان الاب والابن والروح القدس اقانيم. يعني ايه كلمة اقنوم؟ وهل الاقنوم مجرد صفة؟ هل الأقنوم مجرد صفة لذات إلهية ولا الأقنوم تعتبر ذات إلهية أو كيان إلهي؟ الأنبا بيشويلو كتاب يعتبر كتاب جيد اسمه 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية. 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية. بيقول ما معنى كلمة أقنوم؟ المهم قعد يشرح ان كلمة أقنوم باليونانية هي هيبوستاسس، وقعد يشرح الكلمة اليونانية مش مهم. المهم قال ولاهوتيا معناها ما يقوم عليه الجوهر او ما يقوم فيه الجوهر او الطبيعة. يعني ايه الكلام ده؟ الجوهر ده اعتبره المادة، والأقنوم الوعاء اللي بتحتوي على المادة. فهو بيقول ان الأقنوم ما يقوم عليه الجوهر او ما يقوم فيه الجوهر، يعني الكيان اللي بيحتوي على الجوهر. وبعدين بيقول ايه؟ والأقنوم هو كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به وله إرادة، ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة مع الأقنومين الآخرين بغير انفصال. فهو بيقول إن الأقنوم ده كأنه كيان أو كأنه وعاء، الجوهر الإلهي أو الجنس الإلهي أو الطبيعة الإلهية ساكنة فيها. فأنا زي ما أنا قلت إن هم بيعتبروا إن الألوهية في ثلاثة، والله عز وجل بيرد عليهم وبيقولوا ان مفيش من جنس الألوهية الا واحد بس، وما من إله الا إله واحد. فدي نقطة مهمة جدا. يبقى المسيحي بيعتقد ان هو عنده ثلاثة وكل واحد من الثلاثة فيه من الألوهية. هفتح كتاب الأنبا بشوي تاني. في سؤال آخر مهم جدا عاوزين نقوله، قالوا الأنبا بشوي يجاوب عليه. بيقول إيه؟ هل يمكننا أن نقول إن الكينونة في الثالوث القدوس قاصرة على الأب وحده؟ هقرأ السؤال تاني وركزوا معايا. هل يمكننا أن نقول إن الكينونة في الثالوث القدوس قاصرة على الأب وحده، والعقل قاصر على الابن وحده، والحياة قاصرة على الروح القدس وحده؟ يعني عاوز يقول هل ينفع نقول إن الأب والابن والروح القدس مجرد صفات، واحد منهم الكينونة والتاني العقل والتالت الحياة؟ فالأنبا بشوي بيقول له لأ، الجواب لا، لا يمكننا أن نقول هكذا. هنزل لكم الكلام على التكست عشان تقروه. ادي السؤال، هنقرا السؤال تاني. هل يمكننا ان نقول ان الكينونة في الثالوث القدوس قاصرة على الاب وحده، والعقل قاصر على الابن وحده، والحياة قاصرة على الروح القدس وحده؟ الجواب لا، لا يمكننا ان نقول هكذا. فينبغي ان نلاحظ انه طبقا لتعاليم الاباء، ودي نقطة مهمة جدا، يعني الكلام ده مش موجود في الكتاب المقدس، الاباء هم اللي علمونا كده فاحنا ماشيين على كلامهم وخلاص. طبقا لتعاليم الاباء فان الكينونة او الجوهر ليس قاصرا على الاب وحده، وكذلك العقل ليس قاصرا على الابن وحده، لان الاب له صفة العقل، والابن له صفة العقل، والروح القدس له صفة العقل، لان هذه الصفة من صفات الجوهر الالهي. يعني كأنه بيقول يا جماعة احنا ما بنقولش ان في ذات واحدة متصفة بثلاث صفات، لكن احنا بنقول ان هناك ثلاثة متصفون بجميع الصفات الالهية. ما تجيش تقول لي ده هو واحد متصف بالكينونة والروح والعقل، لا، دول هم ثلاثة كل واحد فيهم متصف بالكينونة والروح والعقل. فبيقول وكذلك العقل ليس قاصرا على الابن وحده، لأن الأب له صفة العقل، والابن له صفة العقل، والروح القدس له صفة العقل، لأن هذه الصفة من صفات الجوهر الإلهي. وبعدين بيقول إيه؟ وبالنسبة لخاصية الحياة فهي ليست قاصرة على الروح القدس وحده، لأن الأب له صفة الحياة، والابن له صفة الحياة، والروح القدس له صفة الحياة، لأن الحياة هي من صفات الجوهر الإلهي. وبعدين بيقول إيه الأنبا بشوي في الصفحة رقم 14 من الكتاب بتاعه ده، الأنبا بشوي 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، بيقول إيه؟ بيقول من الخطورة أن ننسب الكينونة إلى الأب وحده، والعقل إلى الابن وحده، والحياة إلى الروح القدس وحده، لأننا في هذه الحالة نقسم الجوهر الواحد إلى ثلاثة جواهر مختلفة، أو ربما يؤدي الأمر إلى أن ننسب الجوهر إلى الأب وحده طالما أن له وحده الكينونة، وبهذا ننفي الجوهر عن الابن والروح القدس، أو نلغي كينونتهما ويتحولان إلى صفات لأقنوم إلهي وحيد وهو أقنوم الآب. يعني هو بيقول إن الآب له كيان حقيقي، والابن له كيان حقيقي، والروح القدس له كيان حقيقي، فهم ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة متصفون بجميع صفات الألوهية. فالأب مش لوحده متصف بأنه الكائن، لا، ده الابن كمان والروح القدس كمان. ومش الأب متصف بأنه عاقل أو الابن متصف بأنه عاقل والباقي لا، أو أن الابن عقل لذات الأب، لا، الأب له كل الصفات حياة وعقل وكينونة، الابن له كل الصفات حياة وعقل وكينونة، الروح القدس له كل الصفات حياة وعقل وكينونة. فيبقى المسيحي في الحقيقي بيعبد ثلاثة، مش واحد متصف بثلاثة، أو ثلاثة بيكونوا واحد. فاهمين الكلام الحلو ده؟ ده كلام جميل جدا. انا هكتفي بهذا القدر النهاردة لان انا عندي امتحان بكرة ومحتاج اذاكر له، فاتمنى ان حضراتكم تدعولي ووفق في الامتحان غدا. كده يبقى احنا يعني تكلمنا عن قول الله عز وجل قل هو الله احد، ولفتنا الانظار الى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الايتين، والآية اللي تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لسه هنلقي الضوء باستفاضة على هذه الآيات وآيات أخرى، وهنكمل أيضا اللي موجود في سورة الإخلاص، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم،